سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد لا إله إلا الله ما أعظم الله استدرك بالتوبة ذنوبنا وكشف بالرحمة غمومنا وصفح عن جرمنا بعد جهلنا وأحسن إلينا بعد إساءتنا لا إله إلا الله كفانا عزا أن نكون له عبيدا كفانا شرفا أن يكون لنا ربا لا نذل إلا له لا نشتاق إلا إليه لا نخاف إلا منه لا إله إلا الله الرغبات فيه منوطة والحاجات ببابه مرفوعة والأخبار بجوده شائعة والآمال نحوه نازعة والثناء عليه متصل ووصفه بالكرم معروف والخلائق إلى لطفه محتاجة والرجاء فيه قوي لا إله إلا الله لا تخفى عنه ذرة لا تفوته خطرة ذكرنا له بتوفيقه ووصفنا له بتأييده هو المطلع على خبئ الضمير والمحيط بكل مستور له عنة الوجوه ولقدرته ذلت الصعاب وعلى بابه أنيخت الركاب لا إله إلا الله إليه نفزع ولقدرته نخضع ومن عقابه نخشع وبفضله نروى ونشبع وفي رياضه نرتع لا إله إلا الله لا جمال إلا لوجهه لا إتقان إلا لفعله لا نفاذ إلا لحكمه لا صواب إلا في قضائه لا حلاوة إلا في كلامه لا أنس إلا في دعائه لا إله إلا الله ينفس الكرب عن المكروب كاشف الضر والبلوى عن أيوب أقر بيوسف عين نبيه يعقوب لا إله إلا الله أنجى نوحا من الغرق وإبراهيم من الحرق ويونس من الظلمات وموسى من شر الجبابرة العتاد وأعاذ محمدا صلى الله عليه وسلم من شر الإنس والجان لا إله إلا الله سجد له الليل والنهار والفلك الدوار والبحر الزخار وكل شيء عنده بمقدار لا إله إلا الله إلهنا ما أكرمك إلهنا ما أعظمك إلهنا ما أحلمك

بيننا وبين نارك كما باعدت بين المشرق والمغرب. لا تسمعنا حسيسها يا الله، لا تسمعنا حسيسها يا الله، ولا والدينا ولا أهلينا. اللهم أدخلنا في دعاء المسلمين ودعاء الأقصى والحرمين. اللهم أدخل رقابنا مع الرقاب المعتق. اللهم أدخل رقابنا مع الرقاب المعتق. أعدنا أعدنا إلى دورنا فائزين، معتقين، مجبورين، فرحين، مستبشرين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن تباهي بهم الملائكة فتقول: انظروا لعبادي، انظروا لعبادي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد رضيت عنهم وغفرت لهم وبدلت سيئاتهم حسنات. اسألوني اطلبوني وعزتي وجلالي لا أرد لكم سؤالا. إلهنا، لا يباريك في الكرم أحد، لا يجاريك في الجود أحد. اللهم ما أنزلته في هذه الليلة المرجوة من خير وبر وعتق وفرج وفرح وعافية وسعة رزق، وعافية وسعة رزق، وصلاح بال، وصلاح حال، وصلاح في المال والعيال. اللهم اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، أوفر الحظ والنصيب. اللهم وما قسمته في هذه الليلة من شر وبلاء وفتنة وضيق عيش ومرض، اللهم اصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اصرفه عنا وعن والدينا وعن أهلينا وولاة أمرنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لكل من حضر جمعنا هذا من ذكر وأنثى، من قريب أو بعيد. اللهم إنهم أتوا من أجلك، يريدون وجهك ويبتغون فضلك وعتقك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن من بيننا تائبون، نادمون، منكسرون، مستغفرون. اللهم ارحمنا بهم، اللهم ارحمنا بسبب، اللهم ارحمنا بسببهم. اللهم إن من بيننا بارين، اللهم إن من بيننا بارين ومحسنين وصالحين ومنفقين. اللهم ارحمنا بهم، اللهم ارحمنا بهم. اللهم ارحم جمعنا هذا بتأمين الشيخ الكبير وتضرع الأم الحنون الرؤوم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفنا وضعفهم، اللهم ارحم ضعفنا وضعفهم، واقبل رجاءنا ورجاءهم. إلهنا، نسألك لكل من حضر جمعنا هذا وفي نفسه حاجة ولديه عندك رجاء، اللهم اجمع بينه وبين مبتغاه، اللهم حقق له ما سأله ورجاه برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضيقا إلا صرفته، ولا قلقا إلا أذهبته، ولا خائفا إلا أمنته، ولا خائفا إلا أمنته، ولا مديونا إلا قضيت دينه، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا وحيدا إلا آنسته، ولا محسنا إلا أسعدته وأسعدته وأسعدته، ولا حقا ضائعا إلا أعدته، ولا موجودا إلا باركته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا داع إلا أجبته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا شابا إلا هديته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا حاجة للمسلمين والمسلمات إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المسلمين والمسلمات، اللهم احفظ المسلمين والمسلمات، اللهم زدهم ولا تنقصهم، وأعطهم ولا تحرمهم، وأكرمهم ولا تهنهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، واصرف البلاء والوباء والفتن عنهم وعن أوطانهم. اللهم بدل حال المسلمين إلى أحسن حال، اللهم بدل حال المسلمين إلى أحسن حال، وارزقهم الأمن والأمان والبركة في الأوطان. اللهم أنزل على المسلمين والمسلمات شفاء عاما وصلاحا تاما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ردهم إلى دينهم، ردهم إلى توحيدهم، ردهم إلى عقيدتهم، ردهم إلى أخلاقهم ردا جميلا، وأعدهم عودا حميدا. اللهم أصلح الشيب والشباب، وحبب لنسائنا الحياء والحجاب. اللهم أصلح الشيب والشباب، وحبب لنسائنا الحياء والحجاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا نشكر ولا نكفر، ونحفظ ولا نجحد. اللهم إن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. اللهم إنا نشهدك أن ولي أمرنا خليفة بن زايد، ونائبه محمد بن راشد، وولي عهده محمد بن زايد، وحكام الإمارات قد رفقوا برعيتهم، قد رفقوا برعيتهم. اللهم ارفق بهم، اللهم ارفق بهم، اللهم ارفق بهم برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا خير معبود، بارك لنا في أولياء العهود، واحفظ من أمن باطن دولتنا، واحفظ من أعز ظاهر دولتنا. اللهم احفظ الإمارات حفظا يليق بك وبكرمك وعظمتك يا فاطر الأرض والسماوات. اللهم وارحم واغفر واغفر لمن وحد الإمارات، وبارك لنا في صحة أمنا أم الإمارات، واحفظ بحفظك شيوخنا والشيخات، واغفر للآباء والأمهات، وتقبل من الحاضرين والحاضرات. أسعد جنودنا ورجال أمننا، وارحم شهداءنا، واشكر لقضاتنا وأطبائنا، ولخط دفاعنا الأول، واشكر لأهل العطاء ولمن ساهم في البناء. اللهم زدهم فوق الشكر شكرا، وسعادة ومغفرة وعتقا وسترا. اللهم بارك لنا في هذا الصرح المبارك، اللهم بارك لنا في هذا الجامع المبارك، اللهم اجزي القائمين على هذا الجامع خير الجزاء، خير الجزاء، واكتبهم عندك من السعداء والعتقاء. اللهم اشكر للمسؤولين والموظفين والعاملين، اللهم إنهم بذلوا أنفسهم وجهدهم وأوقاتهم لخدمة الجامع والمصلين. اللهم إنك تعلم أن بهم من الجهد والعناء ما لا يخفى عليك. اللهم أعنا على شكرهم وحفظ معروفهم. اللهم أدم سعادتهم، اللهم أدم سعادتهم، وفرج عنهم، وبارك في صحتهم وصحة والديهم وأهليهم، وجمل أيامهم ولياليهم، وحقق أمانيهم. إلهنا إلهنا يا رحيم يا غفور، خص بكل خير شيخنا منصور، أعظم له الثواب والأجور، ويسر له كل الأمور، وامنحه السعادة والسرور، فإنك يا ربنا ودود شكور. اللهم صل على نبينا محمد، ما أذن مؤذن وكبر، وصل على حبيبنا محمد، ما صام صائم وأفطر، وصل على نبينا محمد، ما حج حاج واعتمر، وصل على نبينا محمد، ما ذكرك ما ذكرك ذاكر واستغفر، وعلى آله وصحبه أجمعين. الله.